وغير قادر على الإطعام فإنه لا يلزمها لا صيام ولا طعام. الحمد لله اتقوا الله ما استطعتم. وأنت لا يلزمك أن تخرج عنها وأما أن تخرجها لمسكين واحد فلا مانع. لو قلنا بالإخراج فتدفعها لمسكين واحد أو الأسرة واحدة لا مانع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول هل إذا قرأت سورة الفاتحة تكفي في الركعتين الأخيرتين من الصلاة المفروضة؟ الحقيقة يعني العلماء يعني كانوا أمام حديثين. حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. هذا هو حديث أبي قتادة. لكن جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشع وسهلا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال هل للزوج أن يجبر زوجته المرضع أن تفطر مع قدرته على الصوم مع الرضاعة؟ هو لا شك التأمل في هذا السؤال. الأم المرضع إذا خشيت على رضيعها أو أن الأب أيضا خشى على الرضيع أنه يعني يتأثر فله إلزامها بالفطر إذا خشى على ابنه من الضرر بصيام الأم فله الحق في ذلك. قالوا لأنه كما أنه تلزمه نفقة الأم على إرضاعها فهي أيضا تعمل لمصلحة الأب للمحافظة على ابنه. فإذا فعلا إذا خشي على الطفل يتأثر فإنه له أن يلزمها بالإفطار لمصلحة الطفل. بقي عاد السؤال من ذكره وهو الأجرة. هل تأخذ أجرة على الإرضاع؟ الله عز وجل يقول فإن أرضعن لكم فأتون أجورهن. علما قالوا هذه لا، الظاهر أنها تكون إذا كانت مطلقة، أما إذا كان في عصمته فإنها ترضعه من الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. فإذا الحديث يعني أبي سعيد يختلف مع حديث أبي قتادة ولهذا العلماء اختلفوا، ولكن يبدو أن الجمع بينهما إن شاء الله أنه ظاهر وهو أنه يقرأ أحيانا ويترك أحيانا، بمعنى الركعتين الأخيرتين يعني إن اقتصر على الفاتحة فهو حسن وإن في بعض الأحيان قرأ فلا مانع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثالث يقول هل من مات وعليه دين لأشخاص بعضهم عفى عن دينهم وبعضهم عفى في نصف المبلغ، فهل من عفى في شيء عن هذا الشخص المتوفى يؤجر؟ وهل يجوز ذلك الإعفاء علما بأن المتوفى لديه مال وأهل؟ تقول ماتوا عليه دين لأشخاص بعضهم عفى، فتقول هل يجوز ذلك الإعفاء؟ نعم، جزاه الله خيرا ومأجورون ومثابون. بل حتى قال العلماء إن من عفى لا يرجع، إذا أبرأت أخاك من دينك الذي عليه فليس لك أن تعود مرة وتطالبه، فمن عفى لا شك أنه مأجور. بل ينبغي أن يتعافى المسلمون وأن يسامح بعضهم بعضا، ولا سيما إذا كان غير مماطل وكان أيضا أحيانا يصيبه عجز في أو بحاجة للمال فتسامحه، فهذا من مكارم الأخلاق. فلا مانع إذا عفى عنه فجزاه الله خيرا. بل حتى قال العلماء كما قلت أنهم يقولون لأنه لا يرجع، إذا عفى ليس له أن يرجع مرة أخرى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الرابع والأخير هذا أخونا أبو عدي اليماني يقول علي مبلغ بسيط ممكن 1200 ريال سعودي، علما بأن الذي سلفني هذا المبلغ رجل مرابي والناس تعرف أنه هذا الشخص مرابي، دفعت له 600 ريال وبقي 600 ريال لا أريد أن أسلمها له بسبب الربا، الذي يحتسبه على الناس، فهل يعني هذا المبلغ المتبقي يعتبر دين في رقبتي أم أعطيه حقه؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا على كل حالك. نعم، هو دين عليك وعليك أن تسدده. أن يكون مرابع وعاصي لا شك أن هذا ينبه ولا يجوز له، لكن هذا لا يجعلك أن تمنعه حقه. فالخطأ لا يبرر الخطأ، والمعصية لا تجيز معصية، فحقه باق في ذمتك وعليك أن تسدد له حقه وتنصحه جزاك الله خير وتنبهه على أخطائه، لكن حقه باق في ذمتك فعليك أن تسدده والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل في رسالتها تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم وضع الكريمات والعطور التي فيها كحول؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت تسأل عن يعني العطور اللي فيها كحول، فوجدت في كلام المتقدمين سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة تنتشط بالعسلة فيها الخمر، فنهت عن ذلك شدة النهي. وقال زهري: كانت عائشة تنهى أن تنتشط المرأة بالمسكر. فلا شك طبعا لا يجوز، لا يجوز إذا كان فعلا العطور فيها كحول فيها مسكر لا يجوز، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نجتنب الخمر، وليس فقط شربها، لا، نجتنبها في جميع الأحوال، في الشرب وفي الملبوس وفي المشروب وفي التعطر وفي التزيل وفي غيرها. ولهذا يعني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر، فقال: ألقى الله في رؤوسنا الحاصة، يعني الداء الذي يتناثر معه الشعر. وحذيفة يقول: تمتشط بالخمر لا طيبها الله. الحاصل أنه لا يجوز فعلا إذا كان يعني هذه الكريمات والعطور فيها كحول فإنه لا يجوز استخدامها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هل المداعبة أثناء الصيام بين الزوجين والتي تؤدي إلى خروج المذي وليس المني تفسد صيام الفريضة أو النافلة، وما الحكم الشرعي في ذلك؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هو لا مانع من دعوة رجل امرأته أو المرأة زوجها بالكلام، لكن بشرط أن يأمن على نفسيهما من الإنزال أو حتى من سواء إنزال المني أو إنزال المذي أو نحو ذلك أو الشهوة. فإن كان لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كشاب شديد الشهوة أو نحو ذلك فإنه يمنع. ولهذا يعني عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وعمر بن سلمة، طبعا هو ابن أم سلمة، عمر كان غلاما وهو ابن أم سلمة، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. فإذا القبلة والضم ونحو ذلك لا مانع منه ما لم يؤدي إلى الإنزال، ولا سيما إذا كان شديد الشهوة أو قوية الشهوة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو معاذ من السودان يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشيخ صالح حفظكم الله، لدي سؤالان. السؤال الأول: ما حكم رفع السبابة في التشهد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من السنة أن يرفع أصبعه في التشهد الأول وفي التشهد الأخير من أول التحيات إلى النهاية ويرفعه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بالسبابة لتشهده الأول والأخير. والتحريك قال العلماء يحركه عند الدعاء، بمعنى الأصل أن تكون السبابة مرفوعة، فإذا جاء الدعاء يحركها، مثل: اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم اغفر لي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أعني على ذكرك، إلى آخره. فما ورد أو ما يرد في التشهد من دعاء فإنه عند الدعاء به أو التلفظ به فإن المصلي يحرك أصبعه، وإلا يبقى مرفوعا من غير تحريك إلا عند كلمات الدعاء والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج سائل يقول: هل إبرة الإنسولين تحت الجلد تؤثر على الصيام أم لا؟